فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف ذلك وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام، وإنما بنيت لإقامة الصلوات الخمس فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. ويخير المسلم أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات ويطوف لهما ويسعى لهما. ويكون على المتمتع والقارن فدية إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة، فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. أيها المستمع الكريم، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.